ذكر باب من من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الآن هنا الأصل أن المسلم مطالب بثلاثة الأنواع: التوحيد، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. ودل على أن من لم يحقق هذه الأقسام الثلاثة ليس بموحد، صح وإلا لا؟ وكذلك دل في المؤلف يقول باب من جحد، من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته كالمعتزلة وكالجهمية وكغيرهم من الطوائف التي أنكرت بعضا من الصفات أن توحيدهم ليس إيش خالصا وليس كاملا. واستدل بالآية وهم يكفرون بالرحمن، هم يؤمنون أن هناك إله لكنهم كفروا باسمه الرحمن. كفار قريش لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف إلا رحمن اليمامة، ما نعرف أنه لله، هذا لا يجوز، بل نحن نقول الرحمن اسم من أسمائه ويشتق منه صفة الرحمة، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فمن جحد شيئا من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار السميع إلى غيره، هذا يعتبر عنده خلل في توحيده. ويدلنا على أن جحد شيء من أسماء الله عز وجل يؤدي إلى الكفر، وهم يكفرون بالرحمن. ويدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يجحد شيئا من أسماء الله وصفاته، بل الواجب ولله الأسماء الحسنى إيش فادعوه بها. ويدل على أن الإنسان لا يجوز له، ولذلك جاءت بعدها وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، يعني أنه المرجع والمآل وأتوكل على الله وحده ولا أتوكل على غيره، ويدل على وجوب إخلاص الله عز وجل. توحيد عندنا إخلاص الله في أسماء وصفاته توحيد، وكذلك في الربوبية، وكذلك في باب الأسماء والصفات. ذكر الآن في صحيح البخاري عن قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر يعتبر قاعدة في التعليم وقاعدة في الدعوة إلى الله، وذلك لأن الناس يحتاجون أن يبصروا ويعلموا، فلا تعطيهم شيئا لا يعقله عقولهم ولا يفهمونه ولا يستوعبونه. ولهذا يجب أن يعطى كل أناس ما يناسبهم من العلم، صح وإلا لا؟ في بعض الأحيان قد يأتي إنسان يعطي شيئا فوق طاقة الناس ويصبح الناس يقول إيش هذا الدين، ما كنا نعرف. سبحان الله، الناس درجات، العلماء وطلاب العلم يأنسون في الحلقات ويأنسون في الجلوس وغيره، العوام يجلس ويمشي، تقول إلا غصب سكر عليهم الباب وجلسهم، قال يا أخي إيش هذا الدين، صح ولا إيش هذا، ما معناه تعطيهم كتاب وسنة ما يستطيعوا. وكذلك الآن طلاب العلم الصغار ما تعطيهم فوق طاقتهم من العلوم قد يؤدي إلى غيره منها. لكن هنا كأنه يقال أنه يبين للناس ما ينتفعون به، كل ما ينتفع الناس به يبين لهم في عقائدهم في أقوالهم في أفعالهم، يعطون من العلوم ما ينزلون. الطفل الصغير تعطيه ما يناسب، صح؟ والأكبر تعطيه، طالب العلم مبتدئ والأكبر تعطيه، وهكذا، لأجل أن الناس لا يكذبون الله ورسوله ولا يؤدي إلى غير ذلك. وهنا أيها الإخوة لا يعطى الناس إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، فلا يعطى الناس ما يكون ما لا يتحمله العقول. يعني كمثال بسيط، قد تأتي بعوام تشرح لهم مسائل في أصول الفقه ومسائل في القواعد الفقهية وتفاصيلها، ما يستفيد شيء، شو تجلسني، ما أريد هذا، علمني وش الحلال الحرام، علمني ماذا يجب علي وغيره، شيء سلوك عملي ما في مشكلة عندي، لكن تأتيني بشيء أنا لا أستطيع أن أستوعبه ولا أن أفهمه، لا. وهذا يبين أيها الإخوة مثله لو كان الإنسان عند في البادية، فما تشرح لهم ما لا يحتاجون إليه، صح ولا لا؟ أعطهم ما يناسب. وهذا يعتبر من حكمة إيش العالم وطالب العلم أن يعطي كل ناس ما يناسبه. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أشياء يشترك الخلق كلهم فيها، أصول الإيمان ما في حد يقول والله عطي العوام جزء منها والمتعلم أكثر، أركان الإسلام تعطيها الجميع، لكن دقائق المسائل ما يحتاجها الناس. ولهذا قيل أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم منه ما يكون فرضا عينيا على كل أحد، ومنه ما يكون فرضا كفائيا. فالفرض العيني هو الأمور الضروريات التي لا غنى للناس عنها، والفرض الكفائي هو تفاصيل المسائل. يعني كمثال بسيط، لو أن إنسان رجع لبيتهم ثم جاء يسأل أمه أعطيني أنواع الشفاعة المثبتة وأنواع الشفاعة العامة وما الشفاعات اللي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما أدري أنا. قال ما شاء الله، اليوم اكتشف أن عقيدتها ما هي مضبوطة، ما لها دخل في هذا أصلا، لكنها تعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم يشفع. تسألها ليش ترددين بعد الأذان، تقول رجاء أن يشفع في الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في مشكلة، حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يعطى الناس ما يناسبهم وما لا ينبغي الحديث عنه. وبعض الأحيان قد يكون تأخير أولى، ما لحاجة تعطيه الآن، بعد فترة نعطيه. ذكر حديث على الأثر على عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رجل رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات، استنكر ذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. نسأل الله أن لا يجعلنا مثل هؤلاء. ابن عباس يحدث فذكر أحاديث الصفات. أنا أعطيكم الآن بعض طوائف البدع عندما تقول الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، واضح؟ تقبل. لكن إذا قلت الله له قدم، قد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يضع قدمه في النار فينزوي بعضها لبعض، يقول أعوذ بالله، كيف قدم الله في النار؟ كيف هذا؟ ليش تنكر؟ أنا اللي قلت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال؟ يعني الرسول يقوله وأنا أقول أعوذ بالله، كيف هذا؟ بعض من الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل يهودي فقال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع، وذكر أصابع للرحمن، وحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، تجد يتمعر يقشعر جلده، وذكر الآن انتفض لما ذكر حديث الصفات، ينتفض كأنه يريد أن ينزه الله. أي تنزيه تريد أن تنزه الله؟ صح وإلا لا؟ هذا يدل على أن هؤلاء لا يعون. فهو يقول هنا بعض الطوائف ما تثبت الأسماء والصفات، تقول لها أين الله؟ يقول أعوذ بالله، الله في كل مكان. تقول الله في العلو، في القرآن والسنة ألف دليل، أكثر من ألف دليل على علو الله، ويقولك لا لا، الله في كل مكان. لا تقل أنت، إذا قلت الله في السماء إذن السماء تحيطه مخلوقة، كيف تفكر السماء تحيطه وهو ليقول في القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ إيش السماوات أمامه؟ صح وإلا لا؟ يعني السماوات كيف يفكر هذا التفكير؟ عجيب. فتأتيه النصوص التي تثبت له أن الله يضحك، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، آخر رجل يدخل الجنة يضحك الجبار له ويقول له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الجبار فيعطيه الأجور. طيب هذا نص، أنا اللي قلت ولا الرسول؟ يعني ليش تعتب علي وأنا آتي بنص؟ ولهذا قال هنا لما سمع حديثا في الصفات استنكر ذلك، فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء، كيف عقولهم؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند المتشابه. ما تفهم اسأل، ما تعرف النصوص علم تعلم، لا تنكر النص وتستبشعه لأن قلبك وهواك وعقلك لا يقبل ذلك. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الواجب علينا أن نحرص أشد الحرص على إيش؟ اتباع النصوص والانقياد لها. قال هنا ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون الرحمن أنكروا ذلك، فقال أنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. أنكروا ذلك في صلح الحديبية، أراد أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم فرفضوا، فقال اكتب باسمك اللهم، وحكها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الحرص على إيش؟ إتمام الصلح. ويعطينا أيها الإخوة أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين. كنت تمنيت أن لو كانت الدورة حول باب الأسماء والصفات فقط، يعني ثلاثة أيام مكثفة في مسائل الأسماء والصفات حتى يأخذ الأبواب متوسعة، يعني مثل هذا الباب الذي بين أيدينا الآن يحتاج إلى ثلاثة أيام يشرح، تذكر في قواعد أهل السنة، مذاهب الفرق أنواع، تذكر قواعد الأسماء ثم قواعد الصفات ثم مجمل القواعد ثم منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات، الأصول التي ينبني عليها، عشان يصير عند الإنسان استيعاب كيف ترد على طوائف الضلال منحرفة، أنواع الطوائف التي أنكرت أسماء الله وصفاته، يعني أنواع عديدة مما يعطي أيها الحبة أن الإنسان في حاجة إلى أن يفهم، خاصة ونحن في زمن بدأ ينتشر بعض المذاهب البدعية. الآن بدأ يعاد مذهب الأشاعرة بمنهج التفويض، فتأتي الأسماء والصفات يقول الله أعلم بمراد بها، الله ينزل يقول الله أعلم به، الله يضحك يقولك الله ما نعرفه، لا نعرفه ولا يدري عنه أحد، حتى الرسول ما يعرفه، من يقول هذا الكلام؟ ليش الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه؟ أنا إذا كنت ما أعرف الأسماء ما أستطيع أدعو، صح ويل لك. فلو جاءنا الإنسان يدعو فقال اللهم ارزقني لأنك جبار السماوات والأرض، جبار اشربط عند الرزق، أو جئت قلت اللهم ارحمني لأنك المنتقم من أولياء من إيش من أعدائك، وش وجه الرابط بين الانتقام والرحمة؟ ما في، صح وإلا لا؟ لولا أنني أعرف مدلول الاسم آتي بالاسم المناسب للدعاء، فعندما أدعو على الكفار آتي بأسماء العظمة والجبروت والقدرة وغيره، وعندما أدعو لنفسي أو للمسلمين آتي بالرحمة وآتي بالأسماء التي تكون تناسب. كيف تقال أن الأسماء الله ما يفهم معناها؟ هذا خطير جدا جدا، ولهذا يجب الإنكار على هؤلاء كلية. ذكر الآن باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. لا شك أن هذا الباب يبين إيش؟ نعمة الله يعرفونها. نسأل أنفسنا الآن، النعمة متعلقة بالربوبية صح؟ لأن إذا سألتك من الذي يرزق، من الذي يحيي، من الذي يميت، من الذي يعطي، الله الله الله، أنا أعرفها. قال ثم ينكرونها، الإنكار بأي شيء أيها الإخوة؟ إما بنسبتها لغير الله عز وجل أو جعل مع الله شريك، ولهذا قال وأكثرهم كافرون. بعض من الناس تسألك هذا المال اللي عندك من وين؟ قال الله يغفر للوالد ويرحمه، كلش من الله، الوالد هو اللي تعب وخذناه من عنده، وين الله الذي رزقك؟ وليش الله قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ الرزق الذي آتاك هو من الله، ما هو من أحد من البشر، فصار الآن ينسبه إلى من؟ إلى غير الله عز وجل، وهذا لا يجوز إطلاقا. ولذلك قال مجاهد في تفسيره كثير من السلف يقول إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك بخذ. ما السبب؟ لأن مجاهد عرض المصحف على ابن عباس مرتين، فكان يسأله عن كل آية فيجيبه ابن عباس، وابن عباس قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيش فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان ابن عباس من أفقه الصحابة ومن أعلمه بالتفسير. قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، صار يعرف نعمة الله وينكرها، بدل ما يقول من الله الله الذي رزقني وكانت بسبب والدي ما في مشكلة، لكن الرزق هو من الله. وقال عوض بن عبد الله يقول فلان لولا فلان لم يكن كذا، بعض من الناس توظف تقول لولا فلان ما لقيت وظيفة، لولا الله ما هو فلان، أقول لولا الله ثم لماذا تنسب هذا لمن؟ لغير الله عز وجل. ويقولون كفار هذا بشفاعة آلهتنا، نزل له رزق أولاد، شفي مريض، تسأل من وين؟ قال هذه الآلهة، ونسوا أن الأمر كله لله، ولذلك لا يجوز أن ننسبها لأحد. وليش قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله؟ وما بكم من نعمة، لو كتبنا الآية هنا جيد، وما بكم من نعمة فمن الله، مو بيعرفون نعمة الله، طيب النتيجة أرجعها إلى الله، لا ترجعها لأحد، لا من خلق ولا من جن ولا من شياطين ولا من غيره ولا من أصنام، وإنما كل شيء من الله عز وجل. طيب النتيجة ما وجه دخول هذا الباب في التوحيد؟ من نسب الرزق لغير الله عز وجل إيش يكون؟ يكون مشركا، واضح؟ وهذا يسمى شرك في الربوبية. ففي الأول باب الأول إيش في باب الأسماء والصفات صار شرك في الأسماء والصفات، والذي قبله كل الشرك في الألوهية، وهنا الآن نوع من أنواع الشرك في الربوبية. قال ابن أبي العباس بعد حديث زيد بن خالد اللي قال إن أصبح من عبادي مؤمن، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف كقولهم هنا كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. أعطيكم مثال واقعي يا أيها الأحبة، هناك شرك يسمى شرك في الألفاظ، وهو نسبة الشيء لغير الله عز وجل. يقول كل ملاح حاذق، بعضهم تمشي مع شخص، نروح مجموعة ويمشي بنا شخص على الدائري، نسولف ومعه الجوال، الدائري صار وقوف فجأة، واضح؟ نحن نسولف ما درينا، ربط فرامل وشعر النبي يصدم 100%. ربما صاحبنا شوي كان بالأمس مفحط ولا شيء، يعرف يعني سحب جلنط ولف السيارة لفتين قبل ما تصل وهدأ، وقفنا الحمد لله ما أصبنا بشيء، صحيح بس تحركنا شوي، ناظرنا ولا الحمد لله ما أصبنا بشيء. بعض من الناس يقولك لولا فلان والله رايحين، صح؟ وين الله؟ شلون يقولك والملاح حاذقا؟ يعني الحال الملاح عرف يتفاعل مع البحر وصار الحمد لله ما غرقنا، أين الله؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن ينجو من فلتات اللسان. وسيأتينا الآن لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص. البط ايش دخل؟ عادة البط إذا كان في البيت دخل غريب يسمع للصوت قوي جدا فيستيقظ الناس شهون، ولا اللص قفز مع الصوت. بعدين قال يا أخي لولا البط في الدار كان البيت مسروق ما درينا، ايش دخل؟ ولولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص. يعني لو حاطين كلب ما صار، نقول هذا قال، ولهذا قال ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة. ويعطينا أيها الأحبة مسألة أن إذا كان المتكلم بذلك، يعني إن كان المتكلم لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك، وإنما أراد نسبة السببية فقط، فهذا شرك. وإن كان يقصد أن شرك أصغر هذا، وإن كان يقصد أنها هي التي غيرت بذاتها، هذا شرك أكبر نعوذ بالله. وهي مجرد ترى لفظة مما يدل على أن الإنسان أو أن المسلمين في حاجة إلى أن يتعرفوا على التوحيد، صح ولا لا؟ أكثر الناس تزل لسانه طالب علم وخير وفاضل، شلون عوام الناس مساكين؟ فصار التوحيد تحتاجه الأمة أن يتعلموا. قال المؤلف باب قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب الآن أراد المؤلف أن يبين فيه ماذا؟ ألفاظا لا تجوز، نسميه شرك الألفاظ. شوف الآن استدل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نكتب هنا قاعدة أو فائدة، نكتب فائدة، نقول من منهج السلف رحمهم الله أنهم يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، واضح؟ آيات الشرك الأكبر يستدل بها على الشرك الأصغر، ما في مشكلة، وإن كانت الشرك الأكبر فرق بينه وبين الشرك الأصغر كثير جدا 100%، هذا يوجب الخلود، هذا لا يغفره الله أبدا، هذا إلى آخره، لكن لا مانع لأن تدخل إيش على ضوء العموم. وجاء الآن قول ابن عباس التفسير الأنداد هو الشرك، قال أخفى من دبيب النملة إيش السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. نسأل شلون بتشوف أصلا نملة وعلى صفات صماء تسمع صوت ولا تشاهد؟ ما نشوف شيء أبدا، ما ندري وينه، ومع ذلك الشرك الأصغر خفي جدا قد يتورط به كثيرا. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان والنبي، كل هذا شرك لا يجوز إطلاقا. ولولا كليبة فلان لأتان اللصوص، ولولا البط في الدار كذلك. وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا فلان لولا الله وفلان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل فيها فلانا هذا كله شرك. ليش؟ إذا قال لولا إيش؟ لولا الله وفلان، نقول لولا الله ثم، لأن الواو تقتضي التشريك، أما ثم تقتضي الترتيب والتعقيب. ولا تجعل فيها فلانا، وإنما اجعل لولا الله، الله وحده الذي بيده مقاليد الأمور كلها. نسمي هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر لو كتبنا بس نشوف أنه جانب، الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر، حط خط في الوسط اكتب أكبر أصغر، نكتب هنا الشرك عشان أعرف، نذكر هذا ونذكر الثاني. الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها. طيب الشرك الأصغر يحبط العمل الذي وقع فيه. الثاني، الشرك الأكبر يخرج من الإسلام كلية، الشرك الأصغر لا يخرج، يخرجك من كمال الإيمان. ثالث، الشرك الأكبر ليس تحت المشيئة. طيب والشرك الأصغر إيش؟ تحت، على الخلاف، لكن من العلماء من قال إنه تحت المشيئة، ما في مشكلة. القسم الأمر الرابع، الفرق الرابع ما هو؟ أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، أما الأصغر فلا يوجب الخلود. ذكر الآن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا مثال. الحلف عبادة، ولا يجوز لنا الحلف إلا بالله وحده ولا شريك، المخلوق لا يجوز لك أن تحلف. طيب من حلف فإنه يكون مشركا، ويدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذه ند. الأصل أن لا يحلف بالله. بعض الناس يقول لك بحياة والدي بالأمانة، هذا كله لا يجوز شرعا. ومثله أن يأتي بأي لفظ من الألفاظ التي هي فيها حروف القسم، أمانة، بحياتي، بعمري، بكذا، كل هذا لا يجوز لأن فيها حلف بغير الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه كلام عظيم جدا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ليش قال هذا الكلام؟ لأن الشرك أعظم من الكذب. إذا حلف الآن بالله كاذب يقول هذا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادق، أقول والنبي وأنا صادق، كوني أقول والله أنني فعلت كذا وأنا أكذب، إثمي أعظم، أقل من إثمي أن أقول والنبي وحياتك لأنك أشركت مع الله عز وجل. ويدل على أن الشرك أعظم من كبائر الذنوب. كذب محرض. حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن المشيئة الأصل أنها لله، والله أعطى المخلوق مشيئة، ما في مشكلة، أنا لمشيئة أجلس ولا ما أجلس ما في مشكلة، لكن في الفعل وغيره فما أقول ما شاء الله وشاء فلان، وإنما ما شاء الله وحده، أو أقول ما شاء الله ثم شاء فلان. جاء حديث أثر إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول رجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني بمعنى أنني إيش؟ آتي بالله عز وجل لأن الأمر له، ثم بك لأنه عنده قدرة، لكن إذا كان ما عنده، ليس حاضرا ولا قادرا وميتا، فما يجوز هذا إطلاقا، لأنه لا يستطيع أن يعيذك أبدا. ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان. ما قلنا لكم لولا فلان كان رحنا فيها؟ هذا مثله هذه الألفاظ. ويدل على أن هذا النهي، أن من جعل بالواو فإنه جعله ندا مساويا لله عز وجل. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تحلفوا بآبائكم، ولا ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. الآن أيها الأحبة، عندما يحلف لك شخص لا تعترض إطلاقا من شيء. بعض الناس قال لا يهمك والله لو يحلف 200 يمين ما صدق، لا غلط، من اللطائف أن نقل عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا سرق فقال له لماذا سرقت؟ قال والله ما سرقت، قال صدق الله وكذبت عيناي، أنا ما أقول شيء. لكن ما يتخذ ديدنا، لابد يكون الحلف غالبا. أحبه الناس اليوم تساهلوا في قضية الحلف تساهل كبير جدا، صار الإنسان يحلف في كل لفظ ولا يجوز. تأتي تقول وينك جاي من؟ قال والله إني جاي من البيت. طيب أكيد إي والله ما تدري، صار مبتذل. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا يسارع الإنسان لقضية الحلف، وإنما إذا لجئ إليه ليس لنا إلا إياه. مبل بينه على المدعي واليمين على من أنكر، هذا حكم شرعي. قد يقول إنسان قد يحلف هو كاذب، ما في مانع أقتطع له نارا، ما لنا إلا هذا الشيء، ماذا نعمل به؟ ما تقبل يمينه، هذا حكم الله. البين على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك قال لا تحلفوا بآبائكم، لا يجوز الحلف بغير الله. ومن حلف بالله فليصدق، احذر أن تلجأ إلى الحلف كاذبا إطلاقا مهما كانت الأمور، لأن فيه تبعات. وكذلك من يسمع، من حلف له بالله فليرضى، لا يعترض ويقول أنا لا أقبل منك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يرضى فليس من الله. أحلف لك بالله ولا تقبل، هذا خطير جدا. والسبب الآن غالبا ترى ما يحلف إلا بالشيء العظيم، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من كل ما في الوجود، فلا نحلف إلا به، ولا يجوز لنا أن نحلف بغيره. وإذا حلف لك فإنك ترضى بهذا. ليش قال فليس من الله؟ هذا وعيد لمن لم يقبل اليمين الصادقة والحلف بغير الله عز وجل. الناس اليوم أيها الأحبة قد يحلفون بأشياء أخرى، نقول لا احلف بالله عز وجل، وهذا يدل على أن المسألة فيها توثيق بهذا الأمر، ويدل على أن هناك وعيد شديد لمن لم إيش يقنع بالحلف بالله عز وجل. طيب كذلك عندنا أيها الأحبة باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. أعجب أيها الإخوة، يهودي هو اللي يتكلم صح؟ طيب شلون نأخذ من اليهود؟ اليهود أهل بهت وأهل كذب وأهل ضلال وأهل تحريف للحق أصلا، كيف نقبل منهم؟ لكن ينبغي أن يعلم ليس كل اليهود كذبة، وليس كل ما عند اليهود باطل من كل وجه. صحيح أنهم الآن إذا سألناهم أعداؤنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، واليهود يعلمون أننا على الحق ويعلمون أنهم على الباطل، ومع ذلك يصرون على باطلهم. لكني أعجب من هذا اليهودي الذي إيش ناصح، فجاء يعلم التوحيد ويدل على أن اليهودية الحقة الغير محرفة واحد معنا نحن. ليش؟ مو دعوة إلى التوحيد، توحيد واحد اشتركت فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، صح وإلا لا؟ ولهذا هذا اليهودي جاء يقول إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، يعني تحلفون بغير الله عز وجل. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند من أراد أن يحلف يقول لك ورب الكعبة، واضح؟ ولا يقول والكعبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قولوا ما شاء الله وشئت ثم شئت، ولا تقولوا ما شاء الله. ويدل على أن الإنسان ينبغي له أيها الأحبة متى رأى أحدا أخطأ في عبارة أو لفظ أن ينصحه ويدل، ما في مشكلة بلفظ طيب ويستفيد. وفيه من الفوائد أيها الإخوة أننا يجب علينا قبول الحق حتى من أعدائنا، بل نقبل الحق حتى من الشيطان. صدقك وهو كذوب، صح وإلا؟ قصة أبي هريرة، أما علمت من تحدث منذ 3 أيام؟ إنه الشيطان. وقال الرسول صدقك وهو كذوب، فأخذنا نقرأ كل ما نريد في الليل، نقرأ آية الكرسي، استفدناها من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر من الشيطان فيما نقال، واصبحت سنة إقرارية أخذناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعطينا من اللطائف أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر ويعرفون الشرك الأكبر، صح؟ إذا صار يعرف الشرك الأصغر من باب أولى الشرك الأكبر، لكنهم إيش؟ لا يقبلون ولا يعملون. ومن العجب أن أبعد الناس عن اتباع الدين الإسلام اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أسلم بعشرة من اليهود أسلمت اليهود. لو يسلم عشرة في زمن الرسول كان أسلمت اليهود كلها. هل من النبي صلى الله عليه وسلم تقصير؟ لا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واحد ابنه يعرف، لو تجيب الآن 500 طفل وتحط ولدك معهم اليوم تمشي كذا على طول عينك على الولد ما يروح غيره، صح؟ ما تقول ضاع ولدي ما أدري وين راح، طلعهم واحد واحد. فهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك إيش؟ ما آمنوا به. ومع ذلك جاء يقول إنكم تشركون، فأخذنا من هذا، ويدل على أن كل لفظ يخل بالعقيدة فيجب الحذر منه، وأن الإخلال بالعقيدة قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول وقد يكون بالقلب. محبة غير الله، خوف من غير الله، هذا قلبي، وفي الفعل ما شاء الله، في القول ما شاء الله وشئت، وفي الأفعال الطواف والسجود وغيره، كل هذه يجب أن تكون إيش؟ لله عز وجل. ويعطينا الآن، قال ذكر الأثر الذي بعده، وله أيضا عن ابن عباس رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. طيب عندنا العبارة الأولى ما شاء الله ثم شئت، صح؟ والآن يقول ما شاء الله وحده، يدل على أن قول ما شاء الله وحده أكمل وأنزه وأبعد. وذلك الآن لأن المشيئة إنما تكون لله وحده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا يسمى من حمى التوحيد وسد ذرائع، وأنه لا يجوز لنا أن نسوي بين الخالق والمخلوق في قضية المشيئة، وأن يجب علينا متى رأينا ألفاظا فيها شيء أن ننكر على من وقع حتى لا يأتي. ذكر أثر الطفيل لحديث ابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمه قال رأيته كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا فقالوا لي وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم إيش تقولون إيش ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم كذلك أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال أخبرت بها أحد؟ قال نعم. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وحدث الناس إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني منها كذا وكذا، يعني حياء ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن قولوا ما شاء الله ثم إيش ما شاء الله وحده فقط، وفي القبل ثم. كل هذا يدل على أي شيء؟ على أن هذا كله حماية لأن يقع الإنسان في الألفاظ التي توقع. وهذا يعطينا مسألة في كلام عن الرؤى. الرؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤية حسنة ورؤية سيئة وأضغاث وأحلام. وإذا رأى الإنسان الرؤية الحسنة فله يعني فيها أمور يحدث بها من يحب فقط ولا يخبر كل أحد ويستبشر بها. أما إذا رأى ما يكره فله 5 أمور لابد: أول شيء يتحول عن جنبه الذي هو فيه، ثاني أن ينفث عن يساره 3، ثالث أن يتعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من شر ما رأيت، الرابع أنه لا يحدث بها أحدا، وجاء في بعض الألفاظ أنه يقوم ويصلي فلا يضره شيء. عمر بن الخطاب قال إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني شهرا حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت لا أخاف من الرؤى. يوم تعلق الناس بالرؤى تعلق مذموم جدا، كل شيء واحد رأى على طول أشغل المشايخ وطلاب العلم، أبغى عندي رؤيا أبغى تفسير، ويليت يسأل عن عبادته ودينه وصلاحه مثل سؤاله عن نومه واستيقاظه، ما يدل على الناس زهدوا في ذاتية العلم وحرصوا على مثل هذه الأمور. في فائدة مهمة أيها الأحبة، هذه الرؤية نستطيع أن نسميها نكتب عندها من الرؤية الصالحة، صح؟ من أين أخذناها؟ جاءت لنا بتشريع وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة قولوا ما شاء الله وحده، صح وإلا لا؟ أخذناها من هذه الرؤية وليست أضغاث أحلام. مثل ما حدث رؤية الصحابي لإيش؟ للأذان، رؤية صالحة ولا إشكال فيها. ويدلنا أيها الأحبة من اللطائف أن اليهود والنصارى يعرفون التوحيد. اليوم الآن اليهود والنصارى عشعش عليهم الشرك الأكبر والأصغر، كل شيء عندهم نعوذ بالله، بل الآن بعضهم وصل إلى الإلحاد والضلال. وإذا كان اليهود والنصارى يعرفون فكان الواجب أن يتبعوا لا أن يعرفوا إطلاقا. ويدلنا على أن يستحب قصر المشيئة لله وحده، وأما قول ما شاء الله ثم شئت فلا مانع منه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل أن تقول ما شاء الله وحده، ولكن لا مانع من هذا. باب ما جاء في سب الدهر. الدهر الآن أيها الإخوة يقصد به الزمن، وسب الدهر فيه نوع من القدح فيه، واعتقاد أن له نوع من التأثير، صح ولا لا؟ الآن أعطيكم مثال. بعض من الناس تزوره ثم يطلع من عندك ويصدم، يتصل قال الله اقلع ساعة شفتك فيها أنت، أو يقول الساعة اللي جلسنا فيها شؤم علي سيارتي صدمت. إيش دخل الساعة والوقت؟ ما له دخل، وإيش وجه الرابطة بينها؟ هذا غلط كبير جدا ويسب الدهر. لكنه قال العلماء لا مانع من وصف الدهر بشيء. قال الله تعالى في كتابه يوم نحس مستمر، وصف اليوم بأن نحس، لكنه هذا من باب الإخبار فقط ليس من باب سب الدهر، واضح؟ يعني الآن سب الدهر أن أسب الساعة، لكن وصفها حدث عقوبة، حدث شيء معيد، أقول يا أخي هذه الساعة فيها شيء وصفا لها، لكني ما أسب الزمن. ولذلك المؤلف أراد أن يحذرنا من ذلك، لأن سب الدهر يعتقد أن الدهر فاعل مع الله عز وجل، فصار بهذا مشركا. ذكر المؤلف قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر هو اللي يميتنا، الدهر هو الذي يحيينا، الدهر إيش دخل الزمن ولا غيره، ما له دخل مسكين الدهر إطلاقا بشيء، لا بخير ولا بدفع إطلاقا. ولهذا جاءت الآية وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الآن يعطينا أيها الأحبة أن هذه السب فيه أذى لله عز وجل. ليه؟ الله المتصرف في الزمن، فإذا سببت الزمن سببت الذي جاء به، صح وإلا لا؟ الآن أعطيتني هذه قلت الله لا يبارك هل جبته، هو سب لهذا ولا سب لك أنت؟ ها؟ سببت الأصل، هذا ما ندخل، واضح؟ ويدل على أن الإنسان لا يجوز له مكان أن يؤدي إلى سبب ذلك. ولهذا الله أنكر على هؤلاء الدهرية الذين جعلوا الدهر هو الذي يتصرف. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني كان يقول الدهر هو سبب وفاة والدي، صح؟ إيش اللي سبب الآن حادث؟ قال الزمن، الله لا يبارك فيه هو للسبب، ما له دخل الزمن ولا شيء. ولهذا جاء الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح يؤذي، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. الأذى هنا ليس المقصود أنه يضر الله، وإنما المقصود أنه إيش؟ ينقص الله عز وجل ويتكلمون عليه ويقدحون فيه. يسب الدهر يعني يلومه على المصائب التي وقعت، عندما قال أنا الدهر بمعنى أنا المدبر المتصرف في كل شيء. أعطيك مثال أقرب شوي واضح، يعني أنا أرسلت واحد قلت له روح جيب لي هذا الغرض، وراح لهم قال أنا قلت لك فلان يقول عطوني هذا الشيء، ضربوه، فلما جاء يبكي أنا أقول ليش طقيته؟ قالوا ما طقيناك، ايش دخلك انت، احنا طقيناهم، لكن من المسؤول؟ إيه؟ أنا المسؤول اللي أرسل، صح؟ لأن أنا اللي قلت له. فمثله الآن الذي يسب الدهر هو يسب الإله. من المتصرف في الدهر كله؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول فأنا الدهر، بمعنى أنا الذي أجريه في كل ما فيه الدهر. بعض الأحيان يأتينا دهر قحط، ويأتينا دهر نعمة وخير، ويأتينا دهر مصائب، ويأتي غير. مثل الآن لجا زمان فيه إيش؟ أمراض. هل تسب الزمن لأنه وجد فيه مرض؟ ما له دخل الزمن، ما هو اللي جاب المرض ولا جاء به. الله لا يعيد، يقول الله لا يعيد ساعة شفناك فيها، وش دخل الساعة؟ ما له دخل مسكين الساعة ولا شيء. لكن الإنسان يرجع الأمر إلى الله عز وجل. فدل على أن من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنه تنقصه وازدراه وقدح فيه إلى غيره. طيب، والواجب علينا أيها الأحبة أن نرضى بقضاء الله وقدره. غالب الناس يسبون الدهر إذا جاءت المصائب، صح؟ وتجد بعض الناس يقول الله لا يعيد ساعة مرنا فيها، وهذا ما له دخل إطلاقا. والدهر مخلوق من خلق الله عز وجل، الله الذي سخره. باب التسمي بقاضي القضاة ونحو ذلك. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تسمي بالقاضي القضاة. هنا أيها الأحبة، الأسماء التي تكون لله عز وجل لا يجوز أن تنسب لغيره. أي اسم يكون من خصائص الله عز وجل ما يعطى لغيره. ملك الملوك من هو؟ الله. قاضي القضاة اللي يحكم بين العباد؟ الله. ويقول من أمثلته الرحمن. الرحمن اسم لا يجوز أن يطلق على غير الله عز وجل، والله اسم لا يجوز أن يطلق إلا على الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم، أخنع، إيش معنى أخنع؟ يعني كأن الاسم يعني لا يستحق الإنسان. غالبا بعض الناس يأتي بالاسم إيش؟ يريد أن يعظم نفسه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الاسم لا يرفعك أصلا إطلاقا لأنك ما تستحقه. واضح؟ أعطيكم مثال بسيط الآن حتى ولله المثل الأعلى. واحد فقير جدا استأجر له سيارة، أرقى سيارة، جلس يتمشى بها ساعة، الناس يعرفون أنه طرطور ما في، وجالس يلف مشخص، يضحك الناس ما يقول ما شاء الله الله يوفق على هالسيارة، يعرفون ما هي مهيب له، صح ولا لا؟ طيب يصير أخنع، هذا ضايع، أخنع ذاتا أصلا ما هو مكانه. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع إيش بما ليس له كلابس ثوب يزور، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، تحمد بغيره وأنت ما سويت ما يمكن. ولهذا جاء أخنع اسم عند الله. رجل تسمى ملك الأملاك، الأملاك كلها لله عز وجل، ولا مالك إلا الله، الله المالك الملك كله ما هو أنت. وجاء قاس علي السفيان شاهنشاه، يعني هذه بلغات الفارسية كأنه ملك الملوك. وفي رواية أغيض رجل على الله عز وجل وأخبثه، يعني بمعنى أن له ليس له مكانة لما تسمى بمثل هذه الأسماء. وهذا لا يجوز شرعا أن يتسمى بها، لأنه يجب علينا احترام ما كان خاصا بالله نجعله لله عز وجل، ويجب أن نتواضع، لا نأتي للمخلوق نعطيه فوق ما هو عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الصحابة شيئا من المدح والغلو قال قولوا ببعضكم أو بعض قولكم، يعني لا في حاجة إطلاقا لقضية إيش الغلو. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم قال بعدها ولا فخر، ولا فخر، يعني بمعنى له السيادة صلى الله عليه وسلم على البشرية، لكن لا يأخذ أسماء الإله إطلاقا.